قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله Thank you. وضل عنهم ما كانوا يفترون إذ قال له قومه لا تفعل تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وَبَنَتْ